فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت أختي تقاطعني لأنني أنكر عليها كثيرا وهي تفعل من المعاصي ما يحلو لها بلا مراقبة، فهل آثم بسببها وفعلها لهذه المنكرات، علما أن والدي حي لكنه عاجز؟ لا، استمر على مناصحتها، دعوتها إلى الله، لعل الله أن يهديها، وإلا على الأقل تبرئ ذمتك من مسؤوليتها. نعم.